ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله لكم رسول أمين وأن لا تعلوا عليه